الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم أن أصلي سنة العشاء والوتر بتسليمة واحدة؟ الحمد لله، لا أعلم لذلك أصلا ولا أظنه جائزا، لأن هاتين النافلتين مقصودهما منفصل، فركعتا العشاء تعقب فريضتها والوتر صلاة مستقلة عنها، فلانفصالهما واختلاف المقصود منهما لا يتداخلان. فإذا صليت العشاء صلي سنتها بنية النافلة البعدية لها، ثم بعد ذلك صلي ولو ركعة واحدة، فإن الوتر بركعة لا حرج فيه في أصح قولي أهل العلم وله أدلته الشرعية. وأما أن تجمع بينهما فلا أظن ذلك جائزا ولا أصل له، والله أعلم.